وذكر أنه ما قال عيسى. ها؟ كلكم من المسحتين؟ إذا نحلها نصفا؟ كيف؟ إيه؟ وأنتم عندكم ذكرهم؟ ذكر أصح. أنا عندي ذكر ما بغني إذا كان صح. عندكم ذكره الآدمي العمودي؟ ها؟ من كيسك أفضل كيسك لا سلم مليان بشيء ما هو موجود. وحكاه الأطفال عن ابن حامد نحو ذلك في جميع الصور إلا في صورة مرتين، وذكر أنها ظاهر كلام الصرف. وحكى عن أبي بكر أنها تكون روعتين جميع ذلك، وأنها ظاهر كلام وأنه ها؟ لا في جميع ذلك عندك ذلك. طيب إذا نبي نخلي ما خالف النسختين فهو شاذ. ها؟ طيب نعم خلاص انتهى. هذه المسألة الصحيحة أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأة واحدة، حتى لو أطلق الثدي عدة مرات، وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر. لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة، يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة، فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة، فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين؟ فيه وجهان كما ذكر، لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين. وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأتي رجل، فقرع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي أرضعي، فأرضعت، ثم رجعت الأولى وأخذت منها فأرضعت، ثم قرع الباب فقامت لتفتح فأعطت الثانية 10 مرات، وش يعتبر على أحد الوجهين؟ يعتبر رضعة واحدة. ولكني في نفسي شيء إذا تعددت المرتان، فالظاهر أنه إذا تعددت المرتان فكل امرأة يعتبر إرضاعها رضعة. أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي 20 مرة لا يعتبر إلا رضعة واحدة. وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو المعتبر المصة، فيها خلاف. نعم.